الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الطاهرين ومن والاه ما بعد. يقول الأخ: ما تعليقكم على بيان الهيئة الشرعية للدولة الإسلامية حول قادة الجبهة الإسلامية؟ البيان جيد في مضمونه، وضح بعض المسائل، بين بعض الأمور، إلا أني لا أوافق كله، يعني إلا يعني هكذا في بعض الثغرات، ولكن الحكم يعني ببعض تفاصيله ليس حكما صحيحا، مخصوصا أنهم يعني توسعوا في الاستفادة بكلام أئمة نجد من أمثال الشيخ سليمان بن محمد بن حمد بن عتيق، وهؤلاء ناس يعني عندهم بعض الإشكاليات في بعض مسائل التكفير، يعني بعض يعني خالفوا فيه يعني علماء السلف في التوسع في بعض مسائل الكفر بالطاغوت ومسائل المجاهرة بذلك والعداوة على ذلك وكذا. هذه الأمور يعني يجب أن يتنبه لها سواء من الدولة أو ممن يقرأ من الأنصار. وكذلك يعني في بعض الاستشهادات يعني الإنسان عندما يقوم ببعض الاستشهادات من كلام الغير، يعني هكذا يقتبس من كلامه، عليه أن لا يعني يحصر المعنى في معنى واضح. يعني طبعا هؤلاء يعني قد يتبين للقارئ أحيانا عندما يقرأ الرسالة أنهم يعني حكموا على ذلك، ولكن يعني في كثير من الأوقات أتوا بقرينة أيضا، يعني الآن هذا الرجل يقول هذا الكلام، فهذا الكلام قرينته يعني يفسر هذا الكلام بهذه الطريقة من خلال قرينة أخرى. في مسألة التكفير والوقوع في الكفر وما شابه واشتراق التوبة من ذلك، أعتقد أن الأخوة يعني ما وفقوا إلى تأصيل صحيح قوي في مثل هذه المسألة. لعل يكون أنا مخطئ لأني قرأت الرسالة مرة واحدة فقط، لكن لا شك أني سأعيد القراءة ويكون لي تعليق يعني إضافي على ذلك، يعني لأن الرسالة يعني من القراءة الأولية يعني هكذا ظهر لي أن هناك بعض عدم الانضباط في بناء الحكم، يعني سواء من ناحية لازم القولي أو من ناحية المالاتي أو من ناحية يعني بناء على شيء ثم بناء على ذلك هكذا، يعني تستمر بهذه الطريقة. نعم، ولعل يعني كما قلت يعني أرجع إلى الرسالة مرة ثانية وأنظر إذا كان فهمي صحيحا يعني وخالفها في بعض جوانبه، أم أن هناك بالفعل يعني بعض الإشكاليات عندي أنا في الفهم في القراءة، لأن القراءة الأولية لرسالة يعني أفهم 30 صفحة قد لا تنضبط هكذا، يعني قد لا يعطيك قدرة جيدة على الحكم عليها بشكل صحيح. نعم، هذا والله أعلم. يقول: عندي سؤال خارج الدرس، وهو حكم من قعد عن الجهاد اليوم، خصوصا أن المجاهدين صرحوا أنهم يحتاجون إلى رجال. أولا، حكم القاعدين عن الجهاد للمقتدر فهو صاحب كبيرة، يعني هو آثدين للناس، فهذا الأمر من مئات السنين، يعني صدق أو لا تصدق، ربما من 1000 سنة. فالدولة الإسلامية يعني كانت ولا زالت يعني تخسر من أراضيها ومن شعبها ومن المسلمين ومن الناس ومن كذا، فالناس في جملتهم آثمين بذلك إذا لم يقوموا بتحرير يعني بلاد الإسلام وبتحرير المسلمين وبتحرير أسرى المسلمين وبطرد الكفار من ديار الإسلام ومن ديار التي كانت تحكم بالشريعة في السابق سواء من يعني في الأندلس يعني غربا أو في بلاد الهندي وبلاد التركي يعني شرقا. والمسلمين مع الأسف الشديد منذ قرون يعني لم يقوموا بواجب الجهاد، وهذا الذي تكلمنا فيه في يعني في هذه الحلقة، أن يعني كلام الشيخ أبو مصعب السوري ليس صحيحا بأن الأمة كانت تجاهد، وما كانت تجاهد، بل كان هناك الناس هكذا يجاهدون وحتى لم تقم بهم الكفاية. فلا يظن أن ولا يظن أن من كانوا يقومون بالجهاد يعني قام بهم الكفاية، لم تقم بهم الكفاية. والدليل على ذلك كل هذه الأراضي التي كانت تحت حكم الكفار وحكم النصارى وحكم القرامطة وحكم العبيديين وحكم الفرنجة وحكم الرومي وحكم يعني شو كان اسمه مدول حكم يعني في يعني الخرمية أو يعني غيرهم والتتار ويعني والصفويين من بعدهم وكل هذه الديار. يعني يأخذ إيران يعني دولة إسلامية كبرى على فكرة، يعني إيران تعتبر من يعني من الدول الإسلامية العريقة، لأنها أساسا دخلت في الإسلام في بداية يعني مباشرة بعد جزيرة العرب دخلت هذه المناطق كلها في الإسلام. فاهمين كيف؟ يعني إيران لم تعد سنية من مئات السنين يا أخوة، يعني من مئات السنين، يعني من قبل الصفويين ومن قبل هؤلاء إيران يعني ظلت بيد التتاري وبيد يعني الكفار وبيد المشركين لقرون. فأنت تصور فقط هذه الحالة. أما غيرها من بلاد الإسلام فأنت يعني الآن يعني يا أخي جميع المسلمين مطالبين بالنفير وبالقيام بواجب الجهاد. وهل وصل الحال المسلمين اليوم إلى ما وصل إليه إلا بسبب يعني قعود الناس عن الجهاد؟ فلا شك أن من يكون قادر فهو آثم، يعني وعلى جميع الناس يعني يجاهدوا بأموالهم وبأنفسهم، ولا عذر لأحد إذا كان قادرا وجلس. ولا لا شك أنه من الكبائر، لا شك أنه من الكبائر، لأنه إذا تعين الواجب والفريضة فتركه ترك الواجب كبيرة. تمام؟ فكل أمر كل يعني الكبيرة، يعني قال أهل العلم قالوا أن الكبيرة يعني وكل فرض أو أو أو أو حكم يعني حكم الشارع على تركه أو فعله بالنار أو بعقوبة أو يعني بهكذا، لا شك أن الجهاد يعني ترك الجهاد من أكبر العقوبات، يعني ينزل عليك أكبر العقوبات. الله سبحانه يقول إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. إيش أكثر من هذا؟ وهذا يعني كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم في جهاد الطلب. فكيف وأنت ترى يعني الشريعة غيبت والناس فتنوا في دينهم يا أخوة؟ طلب الجهاد اليوم أعظم بكثير وأوجب بكثير من طلب من يعني فرض الجهاد اليوم أعظم وأوجب بكثير من فرض الجهاد في القرون السابقة، لأن الجهاد اليوم يعني عدم ممارسة الجهاد وعدم القيام بالجهاد اليوم يولد ناس كفار وناس مرتدين كل يوم، ويفتن الناس المسلمين عن دينهم. يعني هل ترى مثلا يعني هذه الدولة الكبيرة دولة مصر مثلا، هل ترى ماذا يحصل فيها بسبب عدم القيام الناس بالجهاد؟ تسلط العلمانيين، تسلط العسكر، تسلط الجماعات المتزندقة مثل الإخوان ومثل سلفية آخر الزمن، سلفية حزب النور، ومثل وجود كل هذا الشرك من المتصوفة، بالإضافة إلى الأحزاب العلمانية والمناهج الكفرية والإلحاد وكل هذا الكلام، الاستهزاء بالله وبرسوله وبالإسلام وكل هذا الكلام. يا أخوة، عدم القيام بالجهاد اليوم يعني يولد ناس كفار مرتدين كل يوم، في إيران، في سوريا، في البحرين، في السعودية، في اليمن، في بلاد المغرب، في بلاد الأندلس، في بلاد التركي، في الصين، في الهندي، في يا أخوان، هذه بلاد كلها كانت بلاد إسلامية واليوم كلها يحكمها كفار ومرتدين. الآن البعض يقول لك يا أخي الدفاع عن أراضي المسلمين، أراضي المسلمين عبارة عن تراب لا قيمة لها، لكن اليوم عدم القيام بالجهاد يعني أوصل الناس إلى إلى يعني دخول يعني هكذا جماعات زرافات في في في الكفر كل يوم كل يوم. يكفيك أنك لم تعد تأمن على أطفالك. أنت الآن يا أخوة هذه الناس الذين يعيشون في الغرب أو الذين يعيشون في في البلاد العربية كل هؤلاء الناس ما أحد يحكم طفله، ما أحد يحكم ابنه. ابنك يذهب وهو عمره 6 سنوات يلقن الكفر، وهو عمره 6 سنوات في المدارس يلقن الكفر إلا أن إلى أن يصير عمره يعني 18-20 سنة، ثم بعد ذلك يأخذه النظام ويدخله في العسكر. ما كفاه أنه أدخله أنه زرع الكفر في رأسي، لا، الآن عليك أن تكون جنديا للطاغوت إجباريا هكذا. هذا الطفل كيف يكون مسلم يعني على أي أساس؟ الحمد لله أن الناس يصلون ويصومون وهذا الكلام، هذا لا يضمنه أن يكفر عامة الناس وكذا، لا أعوذ بالله. ولكن أقول يعني هذا الواقع الذي نحن نعيشه الآن ليس واقعا أتى من فراغ، ليس واقعا أتى من فراغ. رسول الله يقول: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزاد وأخذتم بأذناب البغ ورضيتم بالزاد سلط الله عليكم وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزع منكم حتى ترجعوا إلى دينكم. ذهاب الجهاد ذهاب الدين يا أخي، ما يبقى دين إذا ما بقى جهاد. لأن الرسول قال يعني يعني ببعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده. ما في جهاد، ما في إسلام، ما يبقى إسلام. ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل يعني بعض الطائفة المنصورة مجاهدين إلى قيام الساعة، لأن ما يبقى إسلام، ما يبقى مجاهدين، ما يذهب الإسلام. لماذا؟ لأن حتى لو هناك عالم هذا كذا تأخذه وتستعصل الموضوع، ولكن هذه الجماعة المجاهدة هي التي تبقى محافظة على الإسلام بسبب قتالها. أما هذه الشعوب الكثيرة ما ترتب عليها شيء، يعني ما تعتمد عليها. الآن هذه الشعوب يعني يا أخوة، البعض يعني حزن لما دخل الأمريكان للعراق، ظنوا أن العراق كان يحكمها ناس مسلمين. يعني يا أخوة العراق يعني من ظل الإمبراطوريات الكفرية منذ دخول التتار إلى العراق، منذ أيام هولاكو لما دخل أيام المستعصم، ذهب المستعصم ثم بعد ذلك ثم أتى التيمورلنك ثم بعد ذلك أتى الصفويين والعثمانيين كفار، يعني واحد يأكل الثاني. ما كانش في إسلام في العراق كل هذه السنوات 7 قرون. فمن كيف بلاد الجزيرة يا أخوة، بلاد الجزيرة لما ناس يتكلمون عن الجهاد، يا تعرفون أنتم هؤلاء أهل الجزيرة أصبحوا قرامطة. القرامطة وينهم؟ يعني هم من البحرين عرب، اليمن كلهم أصبحوا شيعة، النصرة. هذه شعوب ما لها قيمة يا أخي، لما تخرج عليها مجموعة مسلحة الناس ترضى، ما لها شيء قيمة. ولذلك لما أتى عبد الناصر حكمهم عبد الناصر، لما أتى السادات حكمهم السادات، لما أتى مبارك حكمهم مبارك، لما أتى مرسي حكمهم، لما أتى سيسي حكمهم السيسي، لو راح السيسي راح يحكمهم الضفدع، نفس الشيء، ضفدع سيسي بعوض أي حاجة، أي حاكم يجي يحكم. بلاد ما لها صاحب يا أخي، بلاد ما لها صاحب، ناس ما لها صاحب. الآن يعني إيش أنا الله عندك ناس؟ عندك شيء أمة؟ ما عندك شيء ناس يا أخي. يقول الأخ: هناك من يقول أن أهل الشام معذورون بعدم القتال تحت الراية لأنهم في موقف دفاع، لأن الله سبحانه وتعالى قال: من مات دون نفسي فهو شهيد، ومن مات دون مالي فهو شهيد، ومن مات دون عرضي فهو شهيد. هذا كلام صحيح، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم شهيد صحيح، ولكن الكلام إنزال هذا الحكم على هذا الأمر غير صحيح. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال من قاتل دون دمه تحت راية كفرية، ولكن لما قال في الرايات الجاهلية قال: يقاتل لعصبة. إيش يعني أو ينصر عصبة؟ إيش يعني يقاتل لعصبة أو ينصر عصبة؟ تمام؟ يعني أن عنده قوم اعتدي عليه أو دخلوا في معركة كذا، أجي ينصرهم. تمام؟ قال: فقتل فقتلة جاهلية. لماذا؟ لأن راية العصبة هذه، راية الجماعة هذه، هي راية جاهلية، فله حكم الراية. والراية إيش هي الراية؟ من يعرف إيش هي الراية؟ من يعرف إيش هي الراية؟ يعني ماذا نقصد لما نحن نقول الراية؟ الراية هي الغاية. أيوة بالضبط، الراية هي الغاية. فلذلك إذا كانت الراية جاهلية فأنت تقاتل من أجل الجاهلية، وإذا كانت الراية الإسلام فأنت تقاتل من أجل الإسلام. ولا تظن أن توجد راية جاهلية في العالم ليس فيها الدفاع عن المال والدم والنفس وكل هذا الكلام. لا توجد راية على وجه الأرض بل الدفاع عن العرض والمال، هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يقصد به القتال تحت راية الكفار وتحت راية المشركين، أم كان يقصد به الرجل منفردا؟ لا شك أن الرجل منفردا، أو أنه هكذا جماعة بدون أن يكون لهم غاية كفرية. فإذا دخلت الغاية الكفرية فحفظ المال والنفس وكذا تدخل ضمن الراية الجاهلية، تحفظ بسبب الغاية الكفرية هذه، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى. ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ يقول الله سبحانه وتعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله يكف بأس الذين كفروا. يكف بأس الذين كفروا، فعندما يكف بأس ماذا يصير؟ يحمل البيضة ويعصم الأموال والأنفس، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ لأن الغاية. ولكن الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال: فقاتل في سبيل الله. في سبيل الله لماذا؟ لأن في سبيل الله تحفظ لك هذه الأمور، وإذا قاتلت في سبيل الطاغوت كمان تحفظ لك هذه الأمور، ولكن الغاية إيش؟ الغاية الكفرية. فكما أنك قاتلت في سبيل الله أصبحت مجاهد، فأنك إذا قاتلت في سبيل الطاغوت وتحفظ لك هذه الأمور أصبحت يعني كافر، لأن الله سبحانه وتعالى قال: الذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، وقال يعني من قاتل تحت راية عمية ينصر عصبة ويقاتل يعني لعصبة وينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية. فتأمل الكلام. فلذلك ليس نعم قد يكون عنده عذر، يعني قد تكون هناك راية جاهلية، أنت تعرف إذا ما تستطيع أن تقاتل إلا إذا قاتلت تحت هذه الراية، وهذا يعني الذي يسمى الإكراه. ماذا؟ لأن هذا الفعل كفر، القتال تحت راية كفرية يعتبر كفر، لأنه قتال نصر الكفر، وليس هناك أعز من النفس أن تقدمه لكي يعني تنصر منهج، حتى وإن كان في نيتك وفي قلبك كذا أمر آخر تماما، هذا لا قيمة له في الأحكام الظاهرة طبعا. ولكن الرجل قد يعني يهجم على منطقته وليس فيها مثلا إلا الجيش الحر، وهذا كلام قلناه قديما، ليس فيها إلا الجيش الحر تمام، وليس عنده سلاح ولا يستطيع أن يقاوم ولا يستطيع أن يفر من هذه المنطقة، ويعرف أن الجيش السوري إذا أتى يعتدي عليه يعني بسبب المواقف التي حصلت في البلد، ويعرفون يعني سابقة هذا الجيش الإجرامي، فيذهب يقاتل مع الجيش الحر حتى يصد عدوان هؤلاء عن المنطقة، ثم بعد ذلك يتركهم ويرجع لبيته. هذا الذي يحصل الآن هو بهذه الطريقة؟ لا، هذا الذي يسمى يعني الإكراه. أما قتال الدفع، لا يوجد لا عالم ولا غبي ولا صحيح ولا معتوه ولا سكران ولا صاحي ولا أي عاد يقول يجوز القتال تحت راية الكفار لدفع الكفار، ما فيش هذا الكلام. بل إذا كانت هناك راية كفرية وراية كفرية عليك أن تفر من هذه المنطقة، وهذا الذي أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. لأنك أنت يا أخي أنت تدفع عن ماذا؟ يعني أنت تدفع عن ماذا؟ عن الأرض؟ الأرض ليس ليس ليس مهمة. تدفع عن العرض، نعم العرض الدم المال الكذا، ولكن هذا متى؟ هذا يجوز لك فقط ارتكاب الكفر، يعني فقط إذا كنت مكرها، يعني أنت تعرف أن هؤلاء يأتون يفتنونك في دينك أو وأنت ما تستطيع أن تهرب وليس لك النجاة وليس لك طريقة إلا القتال مع الجيش، وهذا الآن اليوم مش متواجد، يعني مش متوفر، يعني هذه الحالة هي حالة افتراضية فقط، يعني عدمت من الساحة السورية. الساحة السورية الآن يعني فيها فصائل، يعني لا أقل من أنك تقاتل مع فصائل إسلامية. لماذا تقاتل مع راية كفرية؟ لماذا تقاتل مع سليم إدريس يعني؟ ثم الآن يعني الناس يستطيعون أن يهاجروا إلى إلى إلى المناطق التي يعني تكون، أو مثلا روح قاتل تحت راية جبهة النصرة، مو هيك؟ لماذا تقاتل يعني مع راية الجيش الحر؟ يعني الآن هما يعني والله إذا كان لو قيل في بداية الثورة كان ممكن يكون مقبول، الآن لا، الآن ليس مقبولا، ليس مقبولا إذا. نعم والله لا. يقول أخي المسائل التي وردت في بيان الهيئة الشرعية للدولة أين مظانها في الكتب؟ وما أعطوا بعض المصادر يعني في تأصيل، يعني في أعطوا مصادرهم، ولكن هذه يعني تقرأها في باب الردة وفي توبة المرتد سواء في المغني عند ابن قدامة أو في غيره من كتب الفقه في أحكام المرتدين تمام، أو مثلا أحكام الكفر والإيمان تراها في الكتب التي تكلمت عن نواقض الإسلامي وعن، وهذا يعني كثير من هذه المسائل يعني ذكرها يعني شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم يعني سواء في الفتاوى أو في في في أعلام المواقع. أعلام المواقع يعني كتاب جيد الواحد يقرأه في في في يعني تأصيل هذه المسائل. وترى يعني ربما من الكتب المعاصرة من الكتب الجيدة التي ممكن أن ترجع إليها يعني كذلك المعارج في شرح سلم الوصول للحافظ الحكمي، وكذلك تستطيع أن ترجع إلى يعني الشروحات التي حصلت على الشروحات التي يعني قام بها بعض العلماء على الصحاح على الصحيحين سواء يعني البخاري أو مسلم. نعم. تجدها على عند في الفتاوى في المجلد 28 عند شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموعة الفتاوى في المجلد 28 أو في الجزء 28 تستطيع أن ترجع إليها. هناك لو تقرأ في الفهرس مثلا حتى لا يعني لا أتعبك يعني سترى أن هناك مجموعة كبيرة جدا يتعلق ب يعني مسألة أحكام التتار ومن قفز إليهم ويعني وقاتل معهم وكذا. يعني تستطيع أن تقرأ يعني هنا أن ابن تيمية يعني فصل في هذه المسألة. وطبعا هو في زمانه يعني كان الناس يعني كعادة الناس يعني في كل الزمان إنه كان يعني ما يعني دائما يشككون في صحة هذا القتال يعني أي هذا القتال كيف لا إله إلا الله كذا، مع أن جيش غازان يعني كان هو الذي يعني كان هاجما على بلاد الشام. فبين ابن تيمية قال أن قتال هؤلاء يعني واجب الكتاب والسنة، وفصل بذلك وقال أن قتالهم هو من جنس قتال مانعي الزكاة والخوارج وما شابه. فهو حين ما قولكم في التخبطات الجارية والاتهامات المدى بالذات بعد ميثاق الشرف الثوري، فها هو العريدي يشاكس الجبهة الإسلامية على استحياء والقنيبي ينتقدها ثم يداهن، وفي المقابل يرد كلامه من قبلهم بل يسفهونه، وشرعي جبهة النصرة يخونون الجولاني يخونون الجولاني، هل نحن في صدد تفكك أم أن الأمر مدروس ومخطط له من قبل هؤلاء؟ أنا يعني صراحة أعتقد وجود الخير في جبهة النصرة على مستوى القيادة بغض النظر عن العريدي وهؤلاء، ولكن أعتقد أن النصرة لحد الآن لم تروض كليا. يعني أعتقد أن النصرة لحد الآن لم تروض، ولعله يعني بعض القيادات التي مع القوم يريدون تفكيك جبهة النصرة لكي لا تكون للقاعدة دور في سوريا، فيصبح الأمر فقط مجرد غلات بعد أن قال الظواهري. لأن شوف يا أخي الكريم، إذا تبين غلو الدولة وأن هؤلاء غلاء عند جنودها، فهؤلاء من يقفزون إلى معسكر من؟ أظنك تعلم يقينا بأن هؤلاء لن يقفزوا إلى معسكر لا الحموي ولا علوش ولا يعني من غيرهم، سيقفزون مباشرة إلى معسكر الجولاني، صح؟ لأن القاعدة هم يعني رأس حربة الإسلامي في الصراع مع الكفر، تمام؟ إذا هذا يعني أسقطنا الدولة. ولكن الآن يعني أنت الآن لو تفرغت يعني الآن حصل ما حصل، أنت أخذت فتواك من القاعدة بأن الدولة خوارج وكل هذا الكلام. الآن النصرة بحجمها وبثقلها أيضا يمثل عبئا، لأن أنا لا أعتقد أن النصرة موافقة على يعني كفريات وضلالات القوم. يعني ممكن أن تخالفني أو توافقني في ذلك، النصرة لأنها تتبع قيادة سواء يعني فلت من يد الضواري أو لا، ولكن لا تستطيع أو هي يعني إلى الآن لم تصل إلى الانحطاط الذي تقبل بكفريات النظام الدولي أو النظام العالمي. ربما بعض الشخصيات متواطئين مع الجبهة مع غيرهم مع كذا، ولكن الجماعة بشكل عام لم يعني تقبل في بهذا الكفر. وأعتقد أن القوم يعني سيعملون على تفكيك النصرة أو على تدميرها أو تضعيفها يعني ويعني هكذا يخرج مجموعة من المنشقين، ثم بعد ذلك تصبح القاعدة التي هي يعني تأتمر بأمر الظواهري عبارة عن يعني عشرات أو مئات في أحسن الأحوال، ويخرج الناس من المسألة ويخرج من الصراع، ويكون الثقل الحقيقي لجبهات الضرار هذه التي وجدت. وأما القنيبي ومن على شاكلته حتى استباعي يعني رد على هؤلاء، يعني مثل ما قلت على استحياء يعني ردوا على ميثاق الشرف هذه وليس فيه شرف صراحة رد يعني قال أن هذا الميثاق فيه كذا. وأظن القوم يعني أظن يعني سواء السباعي أو حتى القنابي أو يعني بعض الشخصيات طبعا إذا قلت السباعي فأنت تقصد طارق عبد الحليم, وطارق عبد الحليم لن يخرج عن رأي السباعي في المحصلة. وأظن أن أن سيأخذ يعني بعض الوقت قبل أن يعني تنضج الطبخة عند المنتقدين يعني. وإذا نستطيع أن نقول أن دور جبهة النصرة قد أنهي ودخلنا الآن في مرحلة جديدة, أنا أعتقد أننا قاربنا جدا على هذه المرحلة يعني قاربنا جدا, أنا أعتقد أننا قاربنا جدا, وجبهة النصرة ثبت أنها لا تستطيع أن تقدم أكثر من هذا, ولن وخلاص يعني الظواهري يعني وربما يكون الظواهري أصلا لا يريد أن النصرة تقاتل أكثر, وربما هذا أحد الأسباب في فرق يعني ربما يكون الظواهري أساسا يعني خلاص ما يريد قتال مع الدولة, خوارج مش خوارج كذا نترك هؤلاء في هذا المكان. أعتقد أن لا شك أن لهزيمتهم في دير الزور وفي أماكن ثانية, وفي نفس الوقت يعني ربما القوم التمسوا أو هكذا يعني حسوا بسياسة جديدة من خطاب الظواهري. وإذا صح الأخبار التي يتداول في التويتر وفي النت بأن الجولاني فقد السيطرة على الجماعة, فأنا عن نفسي على فكرة يعني لا أعتقد أن الجولاني متواطئ, يعني لا أظن الجولاني كشخص متواطئ في كل هذه القاذورات يعني, ولكن أعتقد أن الرجل يعني جاهل شرعيا, فحوله مجموعة من الناس يصورون له الأمر ويبينونه ويوضحونه, وهو يعني في نهاية المطاف سيكون ولاؤه للشيخ أيمن الظواهري. فإذا حصل هذا سينقلب عليه يعني الجبهة الداخلية من الشرعيين من يعني من الهراري ومن على شاكلة ومن الكويتي وهذا أبو حسن الكويتي, وربما حتى العطوي والشامي والعريدي وغيرهم. وفي نفس الوقت يعني أتمنى أن لا يحصل هذا, ولكن يعني قد لا يستبعد أن يقتل الرجل ويرموها برأس الدولة يعني. القوم يعني ثبت فجورا في الخصومة, والإنسان في بعض الأوقات قد يفعل أكثر من هذا يا أخي, يعني قد يفعل أكثر من هذا. نعم, فالجماعة يعني خرجوا خلاص يعني أي تغريدات لنا. نعم يعني الظاهر أن هناك إجماع على يعني الأخ يقول أن العريدي يعيد تغريدات الهراري حتى بعد تخوين الأخير الجولاني. نعم يعني القوم ظاهر أن هناك يعني هكذا إجماع من القيادات الكبيرة في النصرة على إزالة الجولاني أو على تسقيط الجولاني صح التعبير. نعم يعني ربما يفكرون بعزله أو يفكرون يعني حتى يعني بأمورها هكذا يعني, والله أعلم. فننتظر ونشوف إلى أين ستتطور الأحداث, ولكن لا شك أن هذا الميثاق وهذا الميثاق المسمى الشرف ولا شرف فيه طبعا, هذا الميثاق لا شك أنه يعني سيعيد قراءة الأحداث عند الكثيرين, لأن كثير من الناس كان يعول على أحرار الشام صح ولا لا, يعني كثير من القاعدة ومن أنصار القاعدة ومن كل هؤلاء كانوا يعولون على أحرار الشام, وطالما أن أحرار الشام في هذه المسألة فأعتقد أن يعني سيعيدون قراءتهم للموقف, ولعل يعني لعل حتى الشيخ أيمن الظواهري يكون له موقف يعني من هذا أو يخرج بكلمة وما شابه. يعني هذا الأخبار لم يتأكد منه فيما يتعلق باعتقال الجولاني, إذا الجولاني معتقل يعني لا ما أدري, هذا كلام يحتاج إلى توثيق, فنشوف. بغض النظر عن النصرة، لكن هل لاحظت مستوى الهراري وطريقة كلامي في التسجيلات والفيديوهات؟ هل هذا مستوى شرعي؟ والله أنا عندي نظرة أخرى عن الهراري، عن أبو ماريا. أنا أرى أن الرجل يعني ربما هذا بسبب يعني القراءة في أحيانا في علم النفس وهذه الأمور، أنا أعتقد أن الرجل يعني عنده يعني هكذا يعني هكذا ضغط نفسي كبير يعني يجعله لا يسيطر على نفسه أثناء الكلام وأثناء يعني أثناء المعارضة، عندما أحد يعارضه يفقد سيطرته على نفسه، وهذا ربما يعني ترجع إلى بعض الترسبات التي عنده من أمراض نفسية ومن توترات يعني نفسية هكذا عنده، وخصوصا الذي يعيش في الحرب وفي القيل والقال ويكون يعني يعيش في الخلاف يحتاج إلى تمرين كبير جدا في الانضباط. ولكن من يلاحظ الرجل يعرف أنه ليس عنده انضباط وأنه يعاني من مشاكل نفسية، وأنا لا أعتقد أن الرجل متمكن شرعيا يعني الذي يسمع كلامه يعني يعرف أن مستواه الشرعي ضعيف. أنا بعرف يعني ولما يقول الرجل يا كوفي أو يا كذا يعني هذا لا يعني أنه يعني ويقصد به يعني من أمثال قتلة الحسيني ومن الخوارج ومن على شاكلتهم ومن المخذلة يعني، والكوفيين يعني عرفوا بأنهم مخذلة تعرفون يعني، لأن يعني راسلوا الحسين يعني وخذلوه، فهو يعني كربما يقصد به هذا، قال أنت كوفي وتتكلم. ولكن يعني يظهر من كلامي أنه يعني يعاني من ضغوطات نفسية، وأنا أقول بعيد جدا يعني العريدي ربما عندما يتكلم في بعض المسائل الشرعية يستطيع أن تأخذ تدي معاه في الكلام، لأن عنده يعني العطوي بغض النظر عن بذاءة لساني وأسلوبي في الشوارع دي نفس الشيء، عنده شيء من العلم، ولكن الهراري يعني لا أعتقد أن عنده علم يعني. لا يقول الأخ وما فعله موسي أفظع من أفعال الأحرار، وبالرغم من هذا لم نسمع ولو حتى توبيخ من قبل القاعدة، فما الذي سيتغير الآن ويجلهم يأخذون موقف من الأحرار ويجعلهم يأخذون موقف من الأحرار؟ أعتقد أن موقف القاعدة من مرسي ليس مثل ما تظن، وإنما القاعدة يعني كانت ستتدرج مع مرسي، ولكن يعني حصل الذي يعني أن القوم انقلبوا عليه، وبعد ذلك يعني ما رأوا أنه الآن أنت ممكن أن تقوم ب يعني نقد الرجل، فهم علي يا أخي؟ وإلا لا أظن أن الرجل يعني كان سيسلم من انتقادات القاعدة أو من نصائحها على الأقل يعني. والشيخ أيمن الضواهري انتقد مرسي وانتقد يعني بعض طريقة عمله، وهذا ليس كلاما أنه فقط يعني لا أنا لا أقول هذا الكلام، أنا لا أقول أن الرجل شبهه بالإمام أحمد، يعني هو لم يشبهه بالإمام أحمد، هو طالب منه الصدع بالحق، فإذا فعل ذلك يكون مثل الإمام أحمد وهو كذا، يعني لم يشبهه بالإمام أحمد، يعني هذا يا أخي هذا كلام فيه ظلم وفيه يعني هذا كلام السليم يعني. الضواري لم يشبه مرسي بالإمام أحمد، وإنما قال يعني أنت الآن يعني كن كالإمام أحمد في هذا الموقف وبين ووضح، وطالما أن أصل الإسلام عنده موجود عند الضواري، أي أصل الإسلام عند مرسي موجود في نظر الضواري، فلا شك أنه يعني يفر في مكان كبير وفي مكان كذا، فأنه إذا صدع بالحق وقال يعني ووقف في وجه جلادي ودعا إلى تحكيم الشريعة وكل هذا الكلام، سيكون يعني موقفه يعني موقف ثابت على الشريعة وعلى الإسلام، يعني مثل موقف الإمام أحمد. هو أتى التشبيه منه ولم يشبه بأنه يعني في فجوره في الخوف في عفوا في محاربته لأهل الإسلام وفي عدم حكمه بالشريعة وبالإسلام وما شابه، شبهه بالإمام أحمد يعني. هذا هو يعني كلام الضواهر عشان نكون يعني دقيقين شوي. ومن خطابات دكتور الظواهر الأخيرة لا أظن أن قاعدة خراسان سوف تتخذ موقف من هذا. نعم الجولاني كان يتعامل كله في معجزة الجولاني. نعم طيب نعم يعني هذا في عجالة شديدة. إذا عند الأخوة أسئلة ثانية. الأحداث تغري الأخوة ربما ما يكونوا يعني ينتظرون نهاية الدرس عشان ندخل في نقاشات عن الوضع ينتظرون نهاية الدرس عشان يبدأوا في نقاشات الأوضاع الطارئة على الساحة، ولكن لا بأس إن شاء الله. وللأخي إيش أفضل كتاب في مسألة الإيمان، وهل نبدأ بكتاب الإيمان الكبير لابن تيمية؟ أنا لا أنصح أحد بالبدء بكتاب الإيمان لابن تيمية، لأن هذا الكتاب مستوى صعب شوية، يعني لأن الذي ليس لديه يعني مسائل الإيمان ابتداء يعني ما قرأها يكون صعب عليه يعني أن يقرأ في كتاب الإيمان، لأن كتاب الإيمان فيه تشعبات وتفاصيل كثيرة جدا. الرجل عليه أن يكون يعني عنده يعني بعض التفاصيل في بعض الأمور، ولكن أنا أعتقد أن الذي يريد أن يقرأ مسائل الإيمان يعني أولا يقرأ يعني بعض المسائل البسيطة، يعني مثلا يعني اقرأ مثلا نواقض الإسلام بشروحات يعني بشرح يعني الطريفي، يعني الأخوة يستغربون لماذا بشرح الطريفي وهو من هو، نعم يعني بشرح الطريفي وبشرح عبد الله السعد وبشرح شرح سليمان العلوان وبشرح حتى علي الخضير أظن عنده هكذا مذكرة بسيطة في الشرح على نواقض الإيمان، يعني يقرأ هذه النواقض، يعني نواقض الإيمان طبعا شرحها عن الرسالة البسيطة هذه لمحمد بن عبد الوهاب، يقرأ هذه وبعد ذلك يعني أرجع على شو اسم الكتاب هذه النواقض الإيمان القولية والعملية، هذا كتاب جيد في بابه ممكن أن تستفيد منه، ثم إذا قرأت هذا وذاك بعد ذلك ممكن يعني تذهب وتقرأ كتاب الإيمان عند ابن تيمية. أما أن تبدأ عند ابن تيمية أنا لا أنصح بذلك، ولا أرى أن مستوى المبتدئ يتحمل لهذا الأمر. أنا أعتقد نفس الأمر، يقول لا كتاب الإيمان لابن تيمية للمبتدئين يجعل المرء يترك القراءة. والله أنا وافقك الرأي. يعني لا أتذكر أول مرة حتى درسناه قديم جدا، كان أحد الأخوة يعني نسأل الله سبحانه أن يحفظه ويثبت على الحق، درسنا يا قديم جدا يعني قبل يمكن 14 سنة أو كذا، وكنت يعني كنت قد قرأت يعني مجموعة وكذا، وإلا يعني حتى في ذلك لو كنت أرى هذا الكتاب صعب عليه، وبعد ذلك راجعت الكتاب وأعرف أخوة يعني قرأوا الكتاب مرة واثنين وثلاثة، وعندما كنت أناقشهم في بعض يعني الجوانب في هذا الكتاب كان يقول سبحان الله يعني كيف هذه المعلومة فاتتنا. فالكتاب يعني مشبع، وخصوصا بدايته عندما يتكلم لك عن المجاز يعني يخليك يعني بالضبط هكذا يعني تخليك تقرأ تكره القراءة وتقرأ المباحث العميقة هذه الأبحاث العميقة هذه التي يحتاج إلى استحضار ذهن عالي جدا. بالضبط لذلك أنا لا أقرأ لا أنصح بالكتاب ابتداء، وإنما أنصح كما قلت لكم تريد تضبط بعض مسائل الإيمان والكفر وكذا حاول أن تقرأ بعض الأمور. أنا دائما أقول للأخوة أن يقرأوا بهذه الطريقة، شو يقول يعني إذا أردت أن تقرأ هكذا يعني حاول أن تقرأ شروحات الرسالتين في غاية الأهمية. أولا رسالة الأصول الثلاثة عندك ثلاثة شروحات ثلاثة ربما لحظة بس خلوني أتذكر يعني شرحين على الأقل في غاية الروعة، يعني شرح يعني شرح ابن عثيمين وشرح شرح الخضير علي الخضير الأصول الثلاثة ممتاز، شرح ابن عثيمين مرتب منظم جميل جدا تقرأه بهكذا ثم تقرأ شرح علي الخضير يفيدك جدا جدا ويوصلك إلى يعني فهم جيد، لأن أساسا الأصول الثلاثة عبارة عن طرح مجموعة من المسائل، يعني يبني لك أرضية جيدة للعقيدة. الأمر الثاني أنك تقرأ هذه رسالة نواقض الإسلام عند محمد بن عبد الوهاب، وتقرأ لها هذه الشروحات التي قلت لك، يعني في شرح للعلوان، ثم في شرح للطريفي، ثم في شرح لعبد الله السعد مسجل موجود مفرغ أيضا، ولكن لا أدري وين أجده، عندي يعني في مكان ما، إذا أحد الأخوة أراد يعني ممكن أن أحاول أن أجده له وأحمله له يعني. ويوجد شرح بسيط جدا يعني ضعيف للشيخ علي الأخضير عليه أيضا. تقرأ الأصول الثلاثة بهذه الشروحات، وتقرأ الشروحات على نواقض الإسلام، تبني عندك يعني هكذا قاعدة لا بأس بها في مسائل العقيدة. ثم بعد ذلك تتوسع، ومثلا يعني تقرأ عند يعني هذا، أنا أعتبر هذا الكتاب من أفضل يعني كتب العقيدة الذي كتبت من الناس يعني المعاصرين يعني في بابه، يعني ومعارج القبول، هو شرح لمنظومة سلم الوصول لعلم الأصول، أنتم تعرفون هذا الحافظ الحكمي، وهي منظومة فقام بشرحها، وهذه المنظومة مليئة بالنقولات عن السلام. وطبعا أحد الذين حققوا الكتاب وخرجوا حديثه هو الشيخ، حتى ولو كان عالم سلطان، حتى ولو كان زنديق، إذا كتابه ورسالته فيها أشياء جيدة اقرأ له. وين المشكلة؟ يعني أنت وين المشكلة أن الطريف عالم سلطان؟ الممكن تقول أن الحكمي يعني عمل مجموعة من النقولات الممتازة عن السلف من الصحابة والتابعين نادر ما تجدها في كتب العقيدة المعاصرة، ثم بعد ذلك يعني أو قبل ذلك حقيقة تستطيع أن تقرأ كتاب الولاء والبراء للقحطاني، هذا كتاب جيد. وأحذر بشدة من كتاب الإيمان لمحمد نعيم ياسين، أظن اسمه، أظن هذا الشيخ الأردني، الأستاذ الأردني، هذا كتاب إرجائي أخوة، أحذر بشدة، ولا تغتروا باسمه، ولا تغتروا أن كثير من المشايخ الجهلة ينصحون بهذا الكتاب، هذا كتاب خطير جدا، يعني يجعل عقيدة الإرجاء عقيدة أهل السنة، والرجل يعني أحذر من هذا الكتاب صراحة. وإذا قرأت الكتاب القحطاني ومرت على هذا معارج القبول يكون عندك أرضية جيدة، تستطيع أن تبدأ بالعقيدة الواسطية والتدمرية، وتبدأ بكتب العقيدة عند يعني ابن القيم وغيرها، ثم بعد ذلك يعني تقرأ، لم أقرأ قلائد الإيمان صراحة. وفي كمان لمعة الاعتقاد لابن قدامة، وفي كذلك يعني شرح له لابن عثيمين، ما رأيت شروحات أخرى صراحة. وطبعا يعني في خضم هذه المعركة الشديدة الكبيرة أنصح وبقوة وبشدة وبغاية يعني، وأنصح يعني كثيرا جدا وحرض على ذلك، أن الأخوة يقرأوا الرسالة الثلاثينية للشيخ محمد المقدس، هذه الرسالة ممتازة جدا جدا، يفيدك جدا جدا جدا، وينفعك في حياتك، ولعلها يعني، وهذا الكتاب يعني ليس رسالة، وكتاب قيم جدا يعني، ولا يغرنك أن الشيخ محمد يعني قال ما قال أو نقل عنه ما نقل، هذا كلام لا قيمة له، ولكن الرسالة هذه الرسالة الثلاثينية رسالة يعني، والكتاب ممتاز أكثر من رائع، أكثر من ممتاز، وأنصح جميع الشباب، لأنه أساسا مكتوب بلغة معاصرة ليس فيها كل هذه تعقيدات العلماء القدامى، وفيها نقولات ممتازة جدا. طبعا الرسالة الثلاثينية أنا أنصح جميع الأخوة بقراءتها، بغض النظر عن الموقف من الشيخ محمد المقدسي وبعض الأبواب، ولا يوجد كتاب يعني، لا تأتي وتقول الله نعم الكتاب فيه بعض الإشكال، لا يوجد كتاب ما فيهاش إشكالي، يعني لا تأتي وعشان أن فيه هناك بعض الأخطاء سواء في الثلاثينية أو في غيرها أو في مواقف الشيخ محمد، فتترك هذه الرسالة القيمة العظيمة الرائعة الجيدة الممتازة، حتى كمان عقلك ينفتح شوية، يعني مش كل كثير يعني هكذا بدون ضوابط. والله يوجد، ليش لا، يعني يوجد في مسائل الولاء والبر. هذا كتاب القحطاني ممتاز جدا. في كتاب ثاني لمحماس، هذه أيضا هذا الكتاب أيضا جيد. في كتاب ولكن بعض كتابات أئمة نجد فيها بعض الشيء، مثل هذا كتاب محمد السليمان كما قلت لكم، وكتاب هذا يعني فتاك الذي عند الشيخ حمد بن عتيق وغيره. ما إما دعوة نجد على الواحد أن يكون شوية يعني حذر عندما يقرأ له. ولكن في يعني الأخوة الذين يحبون القراءة، شوف يا أخوة يعني، والذين قطعوا شوطا من القراءة، أنا أنصح بشدة قراءة الدرر السنية، يعني عشان تعرف وتتعرف على بعض الأمور الجديدة. وهناك يعني نقولات جيدة، ولكن مع الأسف أنا ما عنديش نسخة محققة، فإذا ما أدري إذا في نسخ محققة أصلا. كل الكلام عن التهنئة والمجالس والتشبه. لا غير صحيح، غير صحيح يا. كتاب الولاء والبراء للقحطاني ليس عن التهنئة وهذه الأمور فقط. يقول ما هو الفرق بين حزب التحرير وطرح الدولة الإسلامية في مسألة الخلافة؟ في مسألة السباعي يقول أن ما تطرحه الدولة نفسه يطرح حزب التحرير في موضوع الخلافة. هذا كلام يعني جاء. طبعا أنت لا تأتي يعني، وأنا أعرف يعني كلام الشيخان السباعي وكذا يقصد به بأن لا تبنى الشرعية، تأمل هذا الكلام، لا تأتي وأنت تشرع يعني هكذا تقول والله يا أخي أن هؤلاء ناس شرعيين لأنهم ينادون بالرجوع الخلاف. هذا كلام فارغ يعني. أنت والله كل من هب ودب وقال نريد الخلاف أنت تمشي وراه، يعني هذا كلام غير صحيح. بل هذا كلام يقال للقاعدة أيضا يعني. والله أن يعني الشيخ السباعي المفروض أن يقول هذا، ونفس الكلام القاعدة يعني القاعدة أيضا تريد الخلاف على منهج النبوة والتحرير. بل والإخوان يا أخي يعني لماذا أنت تذهب بعيدا؟ يعني حسن البنا كان من أوائل الذين كان يدعو إلى إقامة الخلافة الإسلامية يعني، أو إعادة الخلافة الإسلامية، وكانوا يريدون يعني بيعة يعني ملك مصر ملك فؤاد يعني. فلذلك أنت لا أنا فاهم الشيخ السباعي ويريد أن يقول أن الخلافة، تأمل هذا الكلام، أن الخلافة ليست يعني أو الدعوة إلى إعادة الخلافة وإلى قيام الخلافة ليست بدليل على صحة منهج القوم. أما حزب التحرير يعني في جملتهم ناس من أهل الضلال يقتربون من العقلانية وإلى المتكلمين أكثر منهم إلى أهل السنة. طريقتهم ليس لها علاقة بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم في عادة الخلافة. هم يعتمدون على رفع مستوى الأمة في الوصول إلى طريقة هكذا، إلى الوصول إلى وعي شامل هكذا حتى تعود إليهم الخلافة. ويريدون يعني أن الناس هم من يقومون بهذا الأمر ويعني هكذا. أما الدولة الإسلامية فالدولة الإسلامية طرحها مخالف جدا لطرح التحرير، لأن الدولة الإسلامية يعني هي تعتقد بأن الدولة ممكن أن تقام على قرية واحدة يعني هكذا، مثل ما قال لك الضوارع على كيلومتر مربع واحد، فهمت كيف؟ فالتحرير ما يقولون بهذا، ما يقولون أن تقيم دولة إسلامية على كيلومتر مربع واحد، فهذا كلام فارغ. بالإضافة إلى أن منهج التحرير، منهج حزب التحرير لا يقوم على تكفير المخالف وتكفير الـ الـ الـ الـ الـ الأنظمة بشكل هكذا يعني بشكل صريح، وتكفير الجماعات الإسلامية التي وقعت في نواقض، بل هي يعني جماعة دعوية تبليغية أكثر منها جماعة صدامية عسكرية، تمام؟ بينما الدولة الإسلامية يعني جماعة صدامية، أنت تعرف هذا الكلام يعني، بالإضافة إلى طرح شرعي، هي جماعة صدامية يعني. الدولة ما يعني الدولة أساسا قبل أن تشكل في 2006 كانت عبارة عن مجموعة من التحالفات كلها جماعات مسلحة، وخرجت من واقع أليم جدا. فكيف يقال بالضبط هكذا يعني؟ كيف أنت تأتي وتقول والله يا أخي الدولة مثل حزب التحرير، وين قتال حزب التحرير في هذه الأنظمة، في قضايا الأمة؟ وين عملوا قضية وقاتلوا عشانها؟ تمام. ولكن تعال انظر إلى الدولة الإسلامية، يعني من أيام أبو مصعب الزرقاوي يعني والجماعة تسعى إلى إقامة دولة إسلامية، كما سرب ذلك من شريط للرجل عندما قال يعني نعم الدولة يعني ستكون الأوضاع مهيئة في خلال 3 أشهر يعني لإقامة دولة إسلامية. تمام. فمشروع الدولة لم يكن مشروع أبو عمر البغدادي أتى من الخارج وقال يلا، الموضوع لم يكن هكذا، فإنما كان الموضوع يعني متجذر عند القوم لكي يكون للمسلمين جماعة وإمام ويستوعب ويحتوي الساحة، صح ولا لا؟ فهذا كلام يعني كلام الشيخ آنس السباعي كلام مردود، يعني لأن الرجل يعني، والآن أنتم تعرفون يعني الشيخ آنس السباعي يعني ما يقبل أي حاجة من الدولة، يعني لو أحسنت فحسنها قبيح، ولو أساءت يعني سيئتها قبيحة، يعني ما خلاص الدولة أصبحت خارجية عند الرجل، وصعب أن فلذلك الطرح هذا يعني أو يعني هناك شتانة بين الطرحين، فأنت ما تستطيع أنك تقيم. لذلك يعني جماعة التحرير موجودين من عشرات السنين من أيام النبهاني، وما استطاعت بل انظر يا أخي يعني القوم يعني مروا بكم مرحلة، يعني ما هي التخرصات أو ما هي الـ يعني أنت تعرف أن أعدادهم يعني يفوق الملايين جماعة حزب التحرير، ولكن إلى يعني متى يعني ممكن أن يقيموا الخلاف، متى حتى يرفعوا وعي الناس؟ ولذلك مسألة الخلافة عند الدولة ليس لها علاقة بهذه الجماهير العريضة مثل ما يقال، وإنما لها علاقة بالتمكين وبالاستقرار أظن، يعني ظني هكذا، وإلا يعني أحكام الإمامة عندهم وأحكام الخلافة يعني كل ما ممكن أن تقوله على فكرة في الخليفة أنت تقوله الآن في أبو بكر، يعني ربما كثير من الناس لا يعرف هذا الكلام، صح ولا لا؟ يعني كل ما تقوله أنت الآن في أن إذا كان عندك خليفة حسب تأصيل الدولة ممكن أن تقوله في أبو بكر البغدادي، وأظن أن القوم يعني هكذا يعني لهم نظرة يعني هكذا ينتظرون حتى يستقروا أكثر وتثبت أقدامهم أكثر ويأتي إليهم بيعات أو تأييد من مشايخ أو حتى يمهدوا للأمر أكثر، ثم بعد ذلك أعتقد أنه في يوم ما سيعلنون الخلافة يعني، وأظن أن هذا الأمر ليس ببعيد، يعني أظن أنه سيكون قريب جدا. يعني أعتقد أن الدولة ستعلن الخلافة عما قريب، ولا أظن أن هذه المسألة ستمر بسلام قطعا، سيتكلم عنها ناس وسيفجر في خصومتها ناس وسيتكلمون ويقولون كيف قامت خلافة وكيف كذا، إذا أنتم وافقتم على الدولة توافقون على الخلافة، وإذا رفضتم الدولة من باب أولى سترفضون الخلافة، ولكن الأمر لن وهذه نقطة، يعني أنت قد تعلن خلافة يعني مثل خلافة أبي بكر الصديق، يعني مركز الخلافة يكون مهدد من قبل الأعراب، يعني أنتم تعرفون أن الأعراب كانوا يتربصون بأهل المدينة والخليفة هو أبو بكر، وكثير من الناس يقول أبو بكر كان عنده جيش، من هو جيش؟ قال جيش أسامة، كم كان عدد جيش أسامة؟ من يعرف؟ يعني من يعرف كم كان عدد جيش أسامة؟ كثير من الناس يظن أن جيش أسامة كان يعني 20-30 ألف مقاتل، وهذا الكلام ليس صحيح، هذه السيرة أمامكم روحوا اقرؤوها، هذه كتب التاريخ وحياة الصحابة روحوا اقرؤوها، شوفوا كم كان عدد المقاتلين الذين كانوا مع أسامة، هذا الذي يعني أعدهم الرسول صلى الله عليه وسلم للقتال، فأنا عدد مقاتلي جيش أسامة يعني بين 700-800 واحد، تأمل، هذا هو كان جيش أبي بكر الصديق، ثم بعد ذلك يعني وهذا الجيش يعني كان يعيد على فكرة هذا الجيش، يعني للمعلومة فقط، هذا الجيش كان جيش كبير جدا بالنسبة للمسلمين، يعني ما عندهم جيش أكبر منه، ولذلك كان الصحابة يناقشون ويحاولون إقناع أبي بكر بأن لا يرسل هذا الجيش لأنهم بحاجة إليه، 700-800 واحد يعني. 800 واحد. يقول يا أبا بكر يعني لا تفسد جيش أسامة وترى أن الأعراب متربصين بنا وكذا. يعني قال والله لو رأيت أن الكلاب تجري بأرجلي يعني أرجل أمهات المؤمنين ما حللت لواء عقده الرسول صلى الله عليه وسلم. فأنت تستطيع أن تقيم خلاف على هذا الأساس يعني. أنا عارف كثير من هذا الكلام قرأه الأخوة مروا عليه، ولكن اقرأوا هذا الأمر مرة ثانية، اقرأوا هذا. لو كان الأخ شادي يعني رحمه الله حيا وميتة، لا ندري كيف أخبار الآن، أسأل الله سبحانه أن يحفظه. الأخ شادي يعني قلت له يا أخي يعني اذهب وقرأ يعني هذه المسألة، ذهب وقرأ هذه المسألة فقط عند ابن كثير. قال يا أخي سبحان الله يعني صار يكره يعني مجموعة كبيرة جدا من الناس بسبب التضليل الذي يعني مورس علينا كل هذه السنوات. لماذا؟ لأن عندما تقرأ سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وتقرأ سيرة الصحابة وتقرأ كيف كان الأمر يعني في أيام الراشدين ترى يقينا كان الناس أما أنهم كذابين وأنهم على خلاف ما كان عليه الأوائل، فكيف هؤلاء يكونوا سلفيين؟ يقول الشيخ سبا يقول لا يقصد بتسمية الدولة حرورية وإنما أصلا موقع في مسائل يشابه فيها الخوارج. والله يا أخي يعني هذا يعني يقول هذا الكلام أمام الله سبحانه وتعالى، عن نفسي لست بحاجة إلى اعتذاره، ولا أظن أن هؤلاء المشايخ أو هؤلاء القادة أو هؤلاء الجنود في الدولة يعني يعني أو أنهم بحاجة إلى استباعي وإلى اعتذاري يعني لا، ولكن سيسأل أمام الله سبحانه وتعالى عن هذا الافتراء الذي افتروا على هؤلاء الناس من دون بينة وتثبت، وسيحمل وزره ووزر من سمع كلامه وتأثر به، لأن هذا تضليل وهذا تدليس. وعن نفسي يعني أتمنى أنه يعني يراجع حساباته، وإن كان هذا الأمر في غاية الصعوبة، ولكن قراء العراق وهم يعني التابعين مثل الشعبي وابن أبي ليلى وسعيد بن جبير وكل هؤلاء الناس يعني وقعوا في هذا الخطأ الكبير وقاتلوا وتسببوا في قتل يعني ناس كثر، تسببوا في فتنة عظيمة ولم يعملوا شيء، وبعضهم يعني هكذا يعني تراجع عن ذلك مثل الشعبي وغيره. فلا أقل من أن السباعي يتخذ له من هؤلاء يعني سلف. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده إلى رشده، أنه يعرف أنه. وهذا الكلام ليس نظريا يا أخوة، هذا الكلام عمليا موجود جدا، موجود بشكل كبير جدا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديه وأن يعيده إلى الحق، وأن لا يستمر في غيه وفي افتراءاته. وكان رجل شيخ مبجل وعالم على ما كان عنده من إشكاليات، فزاد ذلك يعني بهذه الافتراءات على أهل الإسلام، والأمر لن ينتهي بهذه السهولة. ولكن أحيانا الإنسان ماضيه ومكانته وأتباعه يمنعونه من أن يتراجع عن الحق، يتراجع إلى الحق ويتراجع عن باطله. لأن الآن مثلا أنا لو أقول كلام مثلا هنا وأنا شخص حقير نكرة، لو سكرت هذا الفاتف لن ترى وحي في حياتك، يعني من الذي يعرفني؟ ولا واحد. يعني كل معرفة الأخوة من خلال فقط هذه الغرفة 20 واحد، أتكلم عن 20 واحد. تصور لو أنا الآن أتكلم أقول أبو مصعب السوري كذا وكذا وكذا، نسأل الله سبحانه وتعالى الإخلاص والاستقامة. ولكن لو أخ مثلا أثبت لي مثلا أني تعديت على الشيخ أبو مصعب السوري وأنه لا يقول بذلك وأنه ما أخطأ في هذه المسائل وبين وجهة نظره وناقش وحجج وكذا، قد يأتي لي الشيطان ويوسوس لي بطريقة أو بأخرى أنت الآن تقول هذا الكلام وضللت الناس كل هذه السنوات كيف سترجع كيف كذا، وإنما يعني ابحث في الأدلة وكذا. سأذهب وأفتح الكتب وأقرأ المقالات وأستعين بشيخ الزنادقة لجوجل، فأقول له يعني تعال أمددني بعلمك لكي أحاول أن أخرج نفسي من هذه الورطة التي ورطت نفسي فيها بأني أنتقد رجل عظيم مثل الشيخ أبو مصعب السوري، لكي لا أظهر على الأقل أمام من يعني هذه ثلاثة أربعة من الذين يسمعون كلامي وأنا هذا النكرة، يعني تأمل هذا كلام، فكيف بشيخ وبعالم له من الأتباع يعني 50 مليون؟ تأمل هذا الكلام. فلذلك صعب أن يتراجع، صعب يعني صعب جدا أن يفعل ذلك. وهذا الأمر يعني يحتاج إلى أمرين: أولا أن تزال عندك الشبهات، أحيانا الشبهات تكون قوية إلى درجة يا أخوة. تعرفون يا أخوة المعتصم لما أتى أحمد وناظر يعني ابن أبي دؤاد والقضاة والقادة والكبار والوزراء عند المعتصم، ما كان له في هذا المجال. وعلى فكرة يعني الشيء بشيء يذكر بين قوسين، يعني حتى ذكر يعني المؤرخين في ترجمة المعتصم قالوا أن أبوه يعني ما حرص على تعليمه العلم وكذا، قال لأنه كان يكره المذاكرة ويكره التدريس وكذا، لأنه يعني ذكروا أن كان له فتن هكذا غلام، يعني كان يذهب معه إلى الكتاب هكذا يقرأ، يعني هكذا يدرس مع شيخه هكذا. ثم مات هذا الغلام فأتى إليه الرشيد وسأله يعني وقال له: يا ابني يعني ماذا فعل غلامك؟ يعني قال يعني مات واستراح من الكتاب، يعني من الدرس، يعني قال أنا استراح من هذا الدرس الذي أنا يعني متبهدل فيه. يعني فلما سمع الرشيد هذا الكلام يعني قال يعني والله لا أجبرك، طالما أنك ترى موت غلامك راحة له من هذا الدرس فأنت يعني تعاني وتقاسي ويعني أنت مضطهد لهذا المجال، فأنا لن أجبرك على الدخول إلى هذا الدرس. الشاهد من الكلام أن المعتصم ما كان عنده هذا المنهج أو هذا الفهم مثل المأمون. المأمون كان يعني ينظر إلى رسائله مثلا إلى علماء العراق وإلى علماء يعني علماء الذين كانوا تحت السلطه، كيف كان يناظرهم، كيف كان يعني. وطبعا نقل يعني نقل اهل السير واهل التاريخ واهل التراجم، يعني سواء عند ابن كثير او عند ابن أثير او يعني غيره او ابن خلدون وغيرهم، يعني نقلوا بعض يعني بعض طبري وغيرهم، يعني نقلوا بعض يعني هذه الرسائل التي يعني انظر يعني الرجل يناقش ويعرف. المعتصم ما كان شاغل، لو أزازا قام بهذا الأمر لأنه كان يعني جاهل مقلد لأخيه، وأخوه هو الذي يعني ورطه في هذه المسألة، ولذلك يعني هو الذي يعني ندم على تعذيب أحمد يعني بعد ذلك. وكان يعني أحيانا يسخر من ابن أبي دؤاد وأولى لما كان يأتي شخص ويناقش. الشاهد من الكلام أنا معذرة على الإطالة وعلى هذا التفصيل المزعج. الرجل يعني لما أتي بأحمد وجلد يعني تحت يديه قالوا له يعني طيب يعني قبل أن يجلد ناظرهم وناقشهم ويعني هكذا يعني فند حججهم، فأتى إليه أحد هؤلاء الكبار يعني وقال له يعني يا أمير المؤمنين يعني لو تركت هذا الرجل هكذا سيقول الناس، تأمل هذا الكلام، يقول سيقول الناس أن أمير المؤمنين على الضلال، وأن علماءه وقضاته ومشائخه وأهل دولتي على الضلال، وأن أخوك كان على الضلال، وأن هذا الرجل هو الذي وسيكون له شأن وتصغر في أعين الناس وفي أعين العامة وفي كذا. فرفض يعني أن يقبل بحجج أحمد وأمر بجلده، فجلد يعني حتى غشي عليه يعني رضي الله عنه وارضاه. ف يعني ثم بعد ذلك ندم طبعا. فالشاهد من الكلام هكذا يعني الشيطان ياتي ويوسوس يدلس، وإلا أحمد يعني فند حجج المعتزلة ويعني وهكذا حصرهم في الزوايا وبين يعني مسألة الأسماء والصفات ومسألة القرآن وأنه كلام الله وكل هذا الكلام. ولكن هؤلاء الناس ما قبلوا بكلامه ولا قبلوا بحجته. لماذا؟ لأن في ناس أتباع، في ناس في أمة يعني تتبعت، يعني صعب جدا أنك تتراجع حتى وإن ظهر لك الحجج الدامغة. لذلك الإنسان إذا ما كان متجردا للحق على درجة عالية جدا من الإخلاص والتقى والتقوى يعني يصعب عليه التراجع إلى الحق، لأن التراجع إلى الحق أمر صعب جدا، أنك تخطئ نفسك وتسقطها وتقول للناس نعم أنا كنت أجهل هذا الأمر وأنا كنت على ضلال وأنا على كنت ما كنت حكيما. ما مين من الناس يرضى بهذا الكلام لنفسه؟ إلا إذا كان يعني صالحا تقيا متجردا لله، لا يهم أن يأتي الحق منه أو من غيره، ولا يهمه أن يرد الباطل سواء كان منه أو من غيره. فمثل هذه الأمور يعني كلها تكون مانعة عند الناس للرجوع إلى الحق. وإذا تقرأ مثلا في مصائد الشيطان أو في حيل إبليس، يعني سترى يعني عند ابن الجوزي أو عند ابن القيم أو عند غيرهم، يعني سترى يعني ناس كثر يعني هكذا ظلوا بهذه الطريقة. يعني كيف يعني أنا الآن يعني كيف أنا الآن أترك فلان وعلان؟ ويعني وأنا أعتقد أن فتنة السباعي كان بالظواهر، وهذا على فكرة يعني ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مسائل الجاهلية. يعني قالوا يعني قال لك يعني أن من عاداتهم أو من أحد الله مش راضين من يعني من عادات الجاهلية أو من المسائل الجاهلية أن الرجل يرفض الحق لعدم اتباع الحق من قبل الكبار والسادة. تمام؟ يعني لا يقولون الآن أنت مثل ما كان القرآن، وهذا لو مثل ما كان العرب يعني الجملة يقولون لو أساسا كان نقي والصالح وكان نبي لاتبعه قومه، فلماذا قومه لا يتبعونه؟ صح ولا لا؟ وتأمل يعني. وطبعا مع فارق شديد جدا في هذا القياس، يعني انظر إلى الشيخ عن السباعي، يعني جعل الحق مناطا برجل واحد وهو الشيخ أيمن الضواهي. لماذا؟ لأن عند الرجل لا يقبل، يعني وفتن بالشيخ أيمن وفتن بطريقته وفتن بجهاده وبماضي، وما عاد يفهم أن الرجل قد يتغير وأن الرجل قد يكذب وأن الرجل قد يخالف الحق، ولكن جعل شهادته هي الفيصل في مسألة البيعة والإمارة والتحكيم وكل هذه الأمور. فأول ما أتى كلام الشيخ أيمن رأيت أن الرجل حقيقة تغير كثيرا، ومن كانوا عندهم بمجاهدين عندهم شيء من الإحماء أصبحوا يعني بين عشية المضحى خوارج ويعني ملعون أو سلسفين مثل ما يقال. هذا كله يعني نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات، وهذا يعني على فكرة يعني يخلي الواحد يخاف على نفسه، يخاف من أن يفتن في دينه. لأن يعني انظر يعني هؤلاء الناس الكبار، يعني الشيخان السباعي يعني كنا نجلس يعني في محاضراته وفي يعني في دروسه، بل كنا نشغل خطب الجمعة عنده، وأنا يعني كنت من أشد الناس يعني متابعة له وحبا له، يعني ولا زلت يعني أحبه بالقدر الإيمان الذي عنده، ولذلك أسأل الله سبحانه وتعالى له الهداية. يعني تأمل كيف يعني تغير الرجل، بل كيف تغير الشيخ يعني الشيخ أيمن الضواهري. لذلك الواحد لا يتعلق بالناس ويخاف على نفسه أيضا، يعني لا تتعنتر هكذا وتقول والله لا يا أخي أنا الآن على الدين وناصر التوحيد وكذا، قد تبتلى بمثل ما ابتلي به هؤلاء. يعني بكرة ربما يطرأ أمر على الدولة يعني تصاب بانحراف سواء في الإرجاء أو في الغلو أو في أي باب من أبوابها، فترد الحق لأنها يعني تخالف طريقة الدولة ومنهج الدولة، فبعد ذلك تأتي وتبني على تأصيلات الدولة، يعني هكذا تفقد معية الله سبحانه وتعالى، فتفتن نفسك وتفتن غيرك وتكون داعيا إلى الضلال وإلى الانحراف والعياذ بالله. فنسأل الله سبحانه وتعالى الثبات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يفتننا في ديننا، أن لا يجعلنا من الذين يعني يتبعون أقوال وأفعال الناس حتى ولو خالف الكتاب والسنة، وإنما يجعلنا من الذين يسمعون القول ويتبعون أحسنه، وأن لا نستبدل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم سنة أحد كائن من كان، وأن لا نفتن في ديننا ولا في دنيانا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، وإن شاء الله نلتقي يعني في الأسبوع القادم في الحلقة السادسة. بارك الله فيكم أجمعين وجزاكم الله خير، وإن شاء الله في الأسبوع القادم يعني نلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحاسبني وإياكم بما نقول ونفعل ونخطئ بعلم أو بغير علم، وأن يرزقنا توبة وإخلاصا نكون فيه من عباده الصالحين. اللهم بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.